عن سائر الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة هي الإخبار والنطق باللسان مع ما يشتمل عليه القلب وينعقد عليه عزما ويقينا، وبدون ذلك لا تكون شهادة. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يخبرون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون. فهكذا إذا شهد الإنسان بنطقه على خلاف ما اعتقده في قلبه فهو كاذب. فلا بد من الشهادة أن يكون النطق موافقا لما في القلب. ثم لا بد فيها من العلم، ولهذا يقول جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في حالة شهادتهم يعلمون ما شهدوا به. ولهذا اشترط للشهادة أن يكون الشاهد عالما بالمعنى وكذلك بالعلم، لقوله جل وعلا أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم ثم أمر بالعمل بعده، فالعمل يترتب على ذلك. لهذا تجد مثلا الذين لا يعلمون معناها ولا يعملون بها يأتون بالمتناقضات، يعني يأتي بما يناقضها تماما، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويطوف بالقبور ويستنجد بأصحابها ويقدم لها النذور وغيرها، وهذا عبادة، عبادة لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا، وهو معنى لا إله إلا الله، يعني أن يكون التأله والتعلق لله وحده ليس لمخلوق من المخلوقات شيء منه. فإن صرف شيء منه فالإنسان لم يأتي بالشهادة كما ينبغي. وقد علم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته أنه أول ما بدأ بهم في دعوته وبدأ الناس به أنه كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، فهم يعرفون هذا. ولهذا كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، فينكرون هذا لأنهم علموا أن قولهم لا إله إلا الله يبطل شركهم، يبطل تألهم، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة وطلبا ورجاء. فإذا لم يكن التأله في هذه الصفة فهو لا ينفع. فالمقصود أن الكفار كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لما حضرت الوفاة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحميه ويحوطه من الكفار يمنعه أن يؤذوه، وكان حريصا على هدايته صلوات الله وسلامه عليه، ما حضرت الوفاة دخل عليه وعنده اثنان من الكفار: أبو جهل، عبد الله بن أمية. قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فنظر إليه كاد أن يقول، فقال له أبو جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة، ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومعنى هذا أنك إذا قلت لا إله إلا الله خرجت عن ملة عبد المطلب إلى ملة أخرى هي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني يعبروا عن هذا بالمعنى؟ كذلك الكفار الذين ذكر الله جل وعلا في دعوات الرسل، ما إذا قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يأبون ينفرون من ذلك. قال عن قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ هكذا قالوا له في جوابه قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا غيره. فالمقصود أن هذه الشهادة أن لا إله إلا الله لها مدلول عظيم، ولهذا هي أصل الدين الإسلامي، فهي أول ما يبدأ به، وهي التي يدخل الإسلام بها في الإسلام، وبدون أن ينطق بها ويتكلم بها لا يكون مسلما وإن اعتقد صحتها بل وإن عمل. وهذا أمر بإجماع العلماء، بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني أنه ليس لي إلا ما يظهر من أقوالهم وأعمالهم، أما ما تنطوي عليه قلوبهم فهذا إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه. المقصود أنه قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من قول لا إله إلا الله. واتفق أهل السنة على أن الإيمان يتكون من قولها، من القول قول أشهد أن لا إله إلا الله، ومن العمل بما ألزم الإنسان به في الإسلام، ومن العلم الذي يكون في القلب العقيدة أن يعتقد صح ذلك، وبدون هذا لا يكون الإنسان مسلما. وسيأتي إن شاء الله الفرق بين الإسلام والإيمان كما هو صريح في هذا الحديث. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله لا بد أن تقترن بشهادة أن لا إله إلا الله، فلو شهد إنسان أن لا إله إلا الله ولم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يكون كافرا. وهاتين الشهادتين عبارة عن شيء واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الإنسان إذا لم ينطق بهذه الشهادة وإن اعتقد صحة الإسلام بل وإن عمل به ومات على ذلك فهو كافر من أهل النار، فلا بد من النطق بذلك. ثم النطق لا يكفي كونه مجرد كلام يتلفظ به بدون معرفة المعنى، بل لا بد من معرفة المعنى ولا بد من العمل بما علم، يعني أن يكون التأله والعبادة لله وحده وليس لمخلوق شيء منها. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو أن يعتقد عقيدة جازمة بأنه رسول أرسله الله وأوحى إليه الشرع الأمر والنهي الذي كلف العباد باتباعه وطاعته وامتثاله، وأنه جاء من عند الله جل وعلا، وأنه رسول أكرمه الله جل وعلا بالرسالة وليس له من الخلق والتأله شيء، بل هو عبد يعبد الله ورسول أرسله الله جل وعلا بالرسالة. ولا بد أن يعتقد أيضا بأنه لا نجاة لإنسان إلا باتباعه وطاعته، وأن الدين هو ما جاء به، الشرع ما شرعه والدين ما جاء به، فهو لا فالله لا يعبد إلا بالشرع الذي جاء به. وهذا يسأل عنه الميت في قبره، كل ميت يسأل في قبره كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الامتحان الذي يمتحن الإنسان فيه إذا وضع في قبره، فإنه يسأل عن ثلاثة أشياء هذا معناها: المعنى لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فيقال له: من ربك؟ وما دينكم هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان موقنا عارفا بذلك أجاب، كما كانت في على حالته في الدنيا بدون ارتياب. أما إذا كان أخذ الأمور عن تقليد بدون يقين وبدون تحل بذلك بالعلم والعمل، فإنه ربما ارتبك ولا يستطيع أن يجيب. ما جاء في الحديث: المرتاب يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلت. وقد يقول: رأيت الناس يعملون شيئا فعملت. يقولان له الملكان: لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت العلم الذي ينفعك وتعمل به، ولا قرأت كتاب الله حتى تؤمن به وتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا. وهذا أول ما يبدأ به من العذاب، نسأل الله العافية. فهذه الذي كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سأله الملائكة. قد جاء ذلك صريحا في أحاديث عدة. يأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير، وأيضا بصوت مزعج ومنظر مخيف، حتى إذا كان ليس عنده ثبات ويقين يرتبك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا إذا كان الإنسان ثابتا على القول في الدنيا فهو يثبت بإذن الله هناك ولا يتزعزع. ولهذا ما قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك الملكان صوتهما كالرعد القاصف، معهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل يتذكذك؟ فقال: أكون في عقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. الإنسان يكون في حالته التي خرج منها من الدنيا على حالته، إن كان موقنا فهو على هذه الحالة، وإن كان منافقا فهو كذلك. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يعني في ذلك الموقف يحسبون أنهم مثل ما كانوا في الدنيا. فالذي يموت على شيء يبعث عليه ويجازى على ذلك. فالمقصود أن الشهادة لا بد فيها من اليقين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لازم لا بد منه. وليست المعرفة بمجرد أنه يقول هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، يعني يذكر النسب، هذا لا يكفي. لا بد أن تعرفه بآياته التي جاء بها حتى تتيقن أنه رسول. ولهذا يتعين على المسلم أن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ ويعرف يعني الآيات التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه. فقراءة السيرة وقراءة الآيات التي جاء بها تزيد الإنسان إيمانا ويقينا بأنه رسول حق. أما إذا كان أخذ الأمور وراثة أو عادة من الناس أو من الوالدين أو من أهل البلد، فهذا يخشى أنه يرتبك، ويخشى أنه لا يثبت. إذا ثبته الله ثبت، وإن وكل إلى علمه يجوز أنه يرتاب، يكون من المرتابين. ولهذا يقول العلماء: الإسلام إسلامان، إسلام الاختيار وإسلام الدار. إسلام الاختيار أن يكون الإنسان عالما بهذا الشيء متيقنا يثبت في قلبه ويغتبط به، أما مسلم الدار فهو الذي يتلقى ذلك عن العادة، يعني وجد أباه وأمه مسلمين فتبعهما بدون يقين بدون علم، فهذا هو الذي يخاف عليه. ثم قال وتقيم الصلاة. الذي يتتبع مثلا موارد النصوص في ذكر الصلاة في الكتاب والسنة يجدها كلها بهذا اللفظ تقيم، أقيموا الصلاة، ما تجد فيها صلوا، إن فيها الأمر بالإقامة. ومعلوم أن الإقامة أمر غير مجرد الصلاة، يقيمها يعني يأتي بها قائمة تامة ليس فيها اعوجاج، هذا هو المقصود من الصلاة أن تأتي بها مقامة. ومن أعظم إقامتها حضور القلب فيها، وإذا أمكن الخشوع فهو أفضل، ولكن ليس واجبا أن يكون الإنسان خاشعا وإنما هو فضل. لهذا أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في الصلاة وأخبر أنهم ممن يرث الفردوس الله العالم. فمن إقامة الصلاة أن يعرف شرائطها ويأتي بها بشروطها وبأركانها وواجباتها. ومن شروطها الطهارة كما هو معلوم، يتطهر الطهارة الشرعية التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ولا بد أن يعرف كيف يتوضأ، هذا أمر لازم ولا يجوز الإنسان أن يجهله، وهذا من أمور من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة بدون ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا كما أن الله أمرنا بغسل الوجه وكذلك اليدين وكذلك مسح الرأس وغسل القدمين، ويلزم قبل ذلك أن يكون الإنسان قد استجمر أو استنجى حتى يكون طاهرا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا ذهب أحدهم إلى الحاجة أن يستجمر بثلاثة حجارة، وإذا استنجى بالماء فهو أفضل. والاستجمار الحجارة حتى ينقي المكان، يصبح ليس فيه إلا الشيء الذي لا يزول إلا بالماء، أما إذا كان بقي فيه أشياء فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة، إنه لا بد من الطهارة. ثم غسل اليدين لا بد أن يكون إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل قبل يغسلهما. والغسل السنة أن يكون ثلاث مرات، ولا يجوز أن يتعدى ذلك، يصح مرة ومرتين وثلاث، والكمال الثلاث وليس فوق الثلاث شيء. ومعنى الغسلة أن يعم العضو كله بالماء، أما لو غرف مثلا غرفة ومسح بها يده بقي جزء منها فهذا لا تسمى غسلة، ما تكون غسلة حتى يعم العضو كله اليد كلها. ثم كذلك سنة يمسح على رأسه كله، وقد نقل لنا الصحابة صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالمسح يدخل يجعل بيديه بللا من الماء، ثم يبدأ بمقدم رأسه بيدين كليهما، ثم يذهب بهما إلى قفا الرأس، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ به. هذا صفة المسح، والمسح يكون بالبلل. ثم كذلك غسل القدمين إلى الكعبين، وقد جاءت الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ويل للأعقاب من النار، يعني إذا لم يصبها الماء، لأن الغالب الإنسان إذا كان مستعجل أو كان غير يعني تفطن أنها العقب يبقى لا يصيبه الماء. فقوله ويل العقاب للنار يعني يدلنا على وجوب استيعاب الغسل، غسل الرجل كلها أسفلها وأعلاها إلى الكعبان. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل، كل رجل فيها كعبان من الجنب، هذا هو الصحيح وهو الذي دلت عليه اللغة ودل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقله الصحابة. وليس الكعب الذي في العظم الناتي في ظهر القدم، إن هذا لا يسمى كعبا. ثم كذلك من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة عورة الرجل من السرة إلى الركبتين، والركبتان داخلتان في ذلك، فهذا لا بد أن يستر في الصلاة، ولا بد أيضا أن يكون على أحد العاتقين شيء. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وعاتقاه مكشوفان، وفي رواية وليس على عاتقه شيء من ثوبه. والله جل وعلا أمرنا أن نأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فينبغي، لأن العبد إذا قام في الصلاة فهو بنظر رب العالمين جل وعلا، ينبغي أن يكون متجملا على أحسن هيئة. وهيأتي يعني كيف يعني إذا قام الإنسان في الصلاة ما الذي يلزم. ثم يعني من الأمور التي تلاحظ الآن عند بعض المصلين، تجده يلبس مثلا بنطلون وفنيلة، ثم إذا سجد أو ركع ظهر جزء من ظهره، هذا لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته. إذا خرج شيء من هذه في هذه الأماكن في هذه المنطقة من السرة إلى الركبة، إذا خرج شيء وانكشف فالصلاة لا تكون صحيحة، لأنه لم يأتي بالشرط. هذا من شروطه، من شروط الصلاة ستر العورة كما تبين النصوص. ثم كذلك من شروط الصلاة استقبال القبلة، لا بد أن يستقبل القبلة. والاستقبال القبلة يكفي الاتجاه نحوها، لأن الله جل وعلا يقول فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. الشطر هو الجهة. أما إذا كان الإنسان في مكة فلا بد من إصابة عين الكعبة، لأنه شيء معلوم معروف تعرفه. فكذلك من شروط الصلاة طهارة المكان والنية وغير ذلك. أما الإسلام فهذا أمر معلوم. ثم من أهم ما ينبغي المصلي أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في صلاته حتى يحضر، لأنه جاء أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر، يعني حضره قلبه. لهذا يقول الإنسان إذا قام الصلاة قد تكتب له صلاته كلها، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو ثلثها حتى قال عشرها، وقد لا يكتب له شيء. فإنه إذا دخل الصلاة بغير حضور قلب وذي فكر ونظر، يقول إنها إذا انتهى من صلاته إنها تلف ما يرتب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، بخلاف ما قام بها بواجباتها وشروطها. قلت تصعد ولها نور، تقول حفظك الله كما حفظتني. من أهم الأشياء أن يكون مجتهدا في حضور قلبه مجاهدا نفسه والشيطان. لا إذا دخل في الصلاة يسرح القلب في أمور الدنيا التي لا تجدي عليه شيء. جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين جل وعلا يقول جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمقصود بالصلاة هنا قراءة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإنسان يجب أن يفكر بنفسه ويستحضر هذا الخطاب الكريم، كون الله جل وعلا يقول قال عبدي جدني عبدي أثنى علي عبدي، هذا من أعظم الشرف، استحضر هذا الشيء. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه فلا يلتفت، فلا يلتفت. والالتفات يقول العلماء قسمان: التفات بالبدن والتفات بالقلب، وأحدهما أعظم من الآخر. التفات بالبدن إذا كان التفات بالرقبة بدون أن يلتفت بجسمه فهذا اختلاس، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والصلاة تكون صحيحة إلا إذا كان هناك أمر مهم يقتضي أنه ينظر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة في الغزو أرسل اثنين من الصحابة للحراسة، قال اذهبوا إلى هذا المكان حرسون أن يأتي أحد. فقام يصلي صلاة الفجر صار يلتفت ينظر إلى المكان الذي هما فيه الأتلياء أو ما أتلياء، هذا إذا كان هناك حاجة يعني يغتفر هذا الشيء. أما إذا كان بدون حاجة ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، إن هذا هو الذي يجعل الإنسان يسلم من التفكير، يعني نظر أمامه قد يكون أمامه شيء من الأشياء التي تلفت نظره. فإذا نظر أمامه محل سجوده أو نظر إلى يديه حينما يقبض إحداهما بالأخرى يكون أسلم وأدعى للانضباط والانضباط الفكر. ثم الالتفات الثاني التفات القلب، وهو الذي يكون أعظم. فقد جاء أن الإنسان إذا صار في صلاته والتفت أن الله يعرض عنه، يقول آه إلى خير مني، فيتركه الله، يعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الصلاة مهمة جدا، فينبغي أن يكون الإنسان له حظ منها مثل حظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، وأن يتقبل منا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.